ولا شيخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وإسلام لنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذا الفرقة والصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى نمضي في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. نسأله تعالى أن يثقل موازيننا بكل خير، وأن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات. واليوم أيها الأحبة الكرام، عنوان ذلك العمل الجليل الذي يثقل الله ميزانك به بإذنه وكرمه هو المواظبة على العمل الصالح، المداومة على الأعمال الصالحة. ألم تسمع إلى قول ربك تعالى وهو يثني على عباده المؤمنين، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. وقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان أحب الدين إليه أدومه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه يحب منك أن تستمر في الصالحات وأن تداوم على الطاعات. فلذلك أيها الحبيب، مهما استطعت أن تواظب على خير فافعل، سواء كان هذا الخير عظيما أو يسيرا في السر أو في العلن. لكن العيب، كل العيب، أن يعمل الإنسان الخير ثم ينقطع، وإذا به يترك العمل الصالح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. معنى إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني ربكم دائما أبدا يتابع عليكم إحسانه ويعطيكم أجره وفضله ما دمتم تقومون بالعمل، ولا يعاملكم ربكم معاملة المال إلا إذا مللتم وتركتم العمل الصالح، فعندها يقطع ربكم عنكم ثوابه. فلا تقطع بر الله وإحسانه إليك، ولكن عليك بالمداومة على الأعمال الصالحات، فوالله إنها بركة الحياة الدنيا، وهو خير عظيم، بل هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. ألم تسمع إلى قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أنه واظب على قراءتها بعد كل صلاة فريضة، يقرأ آية الكرسي ولا يشغله عن ذلك شاغل. كذلك أيها الحبيب، ألم تر إلى سيد الاستغفار؟ قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم إني عبد، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا قال عنه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: من قالها إذا أصبح موقنا بها ثم مات دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها ثم مات دخل الجنة. فيا عبد الله، واظب على هذا الذكر العظيم في الصباح والمساء، لعل الله تعالى يختم لي ولك بالجنان بإذنه وكرمه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: ما من عبد مسلم يصلي لله 12 ركعة كل يوم، ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة كل يوم إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا لها من نعمة عظيمة، قصر منيف لا يخطر على بال أحد ولا تساويه الدنيا بما فيها آلاف المرات، هذا القصر المبارك تناله يا عبد الله بصلاة 12 ركعة في كل يوم وليلة. وجاء الحديث مصرحا بهذه الركعات كما روى ذلك الإمام النسائي في سننه، وأخبر قول عليه الصلاة والسلام أن الأمر يحتاج إلى مواظبة ومثابرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتان بعد العشاء بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، فهذه 12 ركعة تواظب عليها كل يوم بإذن الله. إذا بك يا عبد الله تجد لك قصرا منيفا في الجنان، هذا جزاء صلاتك النوافل. وما هي الثمرة العظيمة لأن يواظب العبد على الطاعة ويثبتها ويداوم عليها، سواء كانت صلاة أو صدقة أو زكاة أو قيام ليل أو يعني إحسان أو صيام أو حسن خلق أو ما شابه ذلك؟ إن الثمرة لا تخطر لك على بال، وإن الثمرة تجعل العبد يكاد يطير طربا وفرحا وسعادة بكرامة الله له. إي والله، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني تصير يا عبد الله مجاب الدعاء، تصير محفوظا بحفظ الله لك، مسددا في أقوالك، محفوظا في جوارحك ببركة مواظبتك على الأعمال الصالحات. لذلك لا تعجب عندما ترى السلف الصالح الواحد منهم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه 10 سنين حتى يلقى الله على ذلك. ولذلك أذكر نفسي وإخواني فأقول ليجلس كل واحد منا رجلا كان أو امرأة بينه وبين نفسه ما هذا العمل الجليل الذي قمت به لله وأثبتته وداومت عليه وسأداوم عليه ما استطعت إلى أن ألقى الله وهو عني راضي. أيها الحبيب، إن سعيد بن المسيب لم يؤذن المؤذن قط 40 سنة إلا وهو في المسجد. ما رأيك في هذه النعمة؟ هل تستطيع أن تعمل ذلك؟ هل لك أن تسارع وأن تسابق إلى هذا الخير العظيم؟ 40 عاما تمر عليك ولا يؤذن المؤذن إلا وأنت في بيت الله. والله يوشك أن يختم الله لصاحبها بخاتمة السعادة فيسعد في الدنيا والآخرة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. ذكروا عن الإمام الأعمش أنه 70 سنة وهو لا تفوت تكبيرة الإحرام. 70 عاما تمر عليه وهو يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. أي فضل ذلك الفضل! إن عامر ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا وآل الزبير عموما أيها الأحبة أعطاهم الله تعالى قوة على الطاعة شيء لا يوصف. إي والله، عامر ابن أبيه رضي الله عنهم وأرضاه كان قد هو وكان في سكرات موته إذا به يسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فإذا به يقول احملوني إلى بيت ربي. قالوا يرحمك الله، وفي مثل هذا الموطن قال أسمع نداء الله ولا أجيب. يا حسرة على شباب الإسلام، والله يا حسرة على الرجال والنساء، إلا من رحم الله. إن مساجد الله تشتكي، والله لو كان لها ألش تتكلم لشكت جيرانها ولشكت من حواليها. إن مساجدنا تشتكي من قلة السالكين ومن قلة المصلين. الناس يسمعون الأغاني وينظرون إلى الأفلام ويتابعون مباريات كرة القدم ولا يذهبون إلى المساجد، بل والله لعلهم تفوتهم صلاة المغرب ولا يصلونها بحجة أنهم في الاستاد يتابعون المباراة عن قرب، أو أنها تسمع برنامجا مهما بالنسبة لها، أو أنه يسمع مسلسلا هاما بالنسبة إليه. وكل ذلك خذلان من رب العالمين. إن العبد السعيد هو الذي يوفقه ربه لطاعة يجدها في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن العبد الموفق هو الذي يفتح الله تعالى له باب خيرات ثم يسدده ويوفقه لأن يتمه وأن يواظب عليه. وأذكرك أخي وأذكرك أختي بأمرين جليلين عظيمين نخرج بهما في هذه الخطبة المباركة ونواظب عليهما، ويتابع كل واحد منا نفسه ويذكر الأخ أخاه بهذين العملين الجليلين. صلاة الفجر أين أنت منها؟ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أسمعت أيتها المباركة؟ أسمعت أيها السعيد؟ ركعة الفجر لم يقصد رسول الله بذلك الفريضة، ولكن قال السادة العلماء إن معنى الحديث يعني ركعة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما بالك بالفريضة؟ ما بالك بالواجب؟ أعظم وأعظم. ولذلك بشرك رسولك عليه الصلاة والسلام بقوله المبارك بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يعني في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العشاء. عندما يمضي الناس في هذين الوقتين الذي يعم فيهما الظلام تذهب إلى بيت ربك تعالى في وقت صلاة الفجر إلى بيته، وتذهب في وقت صلاة العشاء تؤديها جماعة، أبشر يا عبد الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. لو أنك تخيلت هذا الموقف العصيب، صراط أدق ما يكون، أحد من السيف، ظلام دامس لا يضيء لك شيء، ليس هناك مصابيح، إنما الإضاءة بالأعمال الصالحة، وعلى قدر عملك الصالح على قدر النور الذي يكون لك على الصراط، تضيء لك صلاتك الفجر، صلاتك للفجر يا عبد الله تضيء لك على الصراط، وينجيك ربك من هذه الكربات العظام وهذه الشدائد الكبار ببركة مواظبتك على صلاة الفجر. ولذلك بشرى عظيمة أخرى لإخواني وأحبابي الذين يواظبون على صلاة الفجر، وكذلك المرأة الصالحة التي تقوم في بيتها تصلي قبل أن تطلع الشمس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يا شباب، إنكم أحرص ما يكون على عدم التخلف عن أعمالكم ودوامكم، وهذا أمر جيد أن يكون المرء المسلم نشيطا ويواظب على عمله ويؤديه على أكمل وجه، وأجود منه وأوجب منه أن تواظب على فرائض الله فتؤديها في ميعادها. لن يلج النار أحد، أتدري ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنك لن تدخل النار قط، يعني أنك في أمن وأمان، يعني أنه لعلك يا عبد الله ولعلك يا أمة الله، لعلكم تكرمون بإذن الله يوم القيامة بدخول الجنان بلا حساب ولا عذاب. يا لها من نعمة ويا لها من منة لا تساويها أي شيء في الحياة الدنيا. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة الصبح وقت لذة النوم وشدة التعب، وصلاة العصر وقت رجوع الناس من أعمالهم وهم مجهدون في غاية الإجهاد، إذا بذلك السعيد يقول: لو أني نمت ضاعت علي صلاة العصر جماعة، أواظب عليها وأذهب إلى بيت ربي حتى وإن نمت وأنا جالس أنتظر الصلاة. فالمرء في صلاة من انتظر الصلاة. فنسأل الله التوفيق ونعوذ بالله تعالى من الخذلان، وكفى بالذي يواظب على صلاة الصبح جماعة شرفا. وكذلك المرأة الصالحة التي تواظب على صلاة الصبح قبل طلوع الشمس كفى للجميع فخرا. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ ربه ومولاه. ربك تعالى يحفظك، يحفظك في نفسك ويحفظك في أهلك وأولادك، يحفظك في مالك. والله إنك لن تستطيع أن تحفظ ولدا من أولادك، ولا أن تحفظ أهلك، ولا المرأة تستطيع أن تحفظ زوجها. إنما الله تعالى يحفظ الجميع ببركة صلاتنا الفجر جماعة، وتصليها المرأة في بيتها في ميعادها. وكفى بذلك بهذه الصلاة فخرا أن الذي يواظب عليها الرجال جماعة والنساء قبل طلوع الشمس، الذي يواظب عليها ذلك سبب عظيم له بإذن الله لأن يكرم بأعلى نعيم في الجنة، ألا وهو رؤية الله جل جلاله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيا عباد الله، هلموا إلى صلاة الفجر، نرجو من الله تعالى أن يحيينا حتى نرى الجمع المبارك في صلاة الجمعة، نراه جميعا وجد في صلاة الفجر في كل الأيام وفي كل الصلوات، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عمل جليل آخر أذكر نفسي وإخواني به، وأرجو من الله الواحد الأحد أن يفتح لنا أبواب العلم والعمل، وأن يوفقنا للمداومة على الأعمال الصالحة. هذا الباب الجليل ألا وهو كفالة الأيتام. يا أخي، لا تستعظم هذا الأمر، والله إنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. كفى بك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. هنيئا لك يا من من الله تعالى عليه وكفلت يتيما هنا أو هناك، في بلد عملك أو في بلد موطنك، وما أكثر الأيتام في زمانك هذا. والله تعالى أوصى بالأيتام خيرا في جميع الشرائع. ألم تسمع إلى قول الله جل جلاله وتباركت أسماؤه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني أخذنا عليهم العهد والميثاق أن يحسنوا إلى الأيتام. وربنا الجليل جعل من أعظم أنواع البر الإحسان إلى الأيتام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ولم تسمع: وآتى المال على حبه. نسأل الله أن يحيينا من غفلتنا. إن بعض الناس إذا كفل يتيم وكأنه يحارب لأن يرسل المال الذي اتفق عليه فقط، لا يرسل زيادة ولا 20 ريال. يا أخي، إن ربك الجليل قال لك: وآتى المال على حبه. يعني أنت تحب هذا المال وتحب هذا الشيء، ابذله للأيتام. لا تجعل تجارتك مع الأيتام كتجارة الشريك الشحيح الذي لا يرسل إلا ما اتفق عليه وفقط. يا أخي، جاءت العيد أو جاء العيد، يسر على إخوانك الأيتام وأبنائك الأيتام فأرسل لهم عيدية. جاءت المدارس، أرسل لهم ما يشترون به مالا، هذا غير الكفالة. وهكذا جاءت مناسبات، مرض اليتيم، أرسل له دواء، أرسل له مالا يشتري به دواء. حدث في كربة أو وقع في كربة وتستطيع أن تفرجها، اجعله ابنا لك، لعل الله يكرمك بهذا اليتيم أعظم من كرامتك ببعض أبنائك. إي والله، أيها الأحبة الكرام، إن ربنا قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وربنا جل جلاله جعل أكل أموال الأيتام من أكبر الكبائر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الله تعالى جعل الإساءة إلى اليتيم قرينة للتكذيب بيوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولذلك إن أردت أن يرق قلبك وأنت لين وتكن من عباد الله الصالحين فاسمع لما رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. ولم يمسح أحد على رأس اليتيم إلا وفي قلبه رحمة ورقة وعنده حسن خلق مع ذاك اليتيم. واليتيم لا يتولى أموره إلا القوي الذي يحافظ عليه. لذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين على اثنين ولا تأمرن مال يتيم عليه الصلاة وأتم السلام. وأعظم البشرى وأعظم المنى لذلك العبد الصالح هو في هذا الحديث الجليل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: كافر اليتيم هو الذي يقوم على شؤونه من نفقة وكسوة وتربية وصلاح حال وهكذا حتى يتسع أو تتسع دائرة المعروف بالنسبة لك، تشتري له ثيابا، تشتري له طعاما، تكفله في طلب العلم وهكذا وهكذا. وقال الطيبي رحمة الله عليه قولا ما أجمله كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: حق على كل من سمع بهذا الحديث. أي حديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. قال: حق على كل من سمع بهذا الحديث أن يعمل به. لماذا؟ قال: حتى يكون رفيق النبي محمد في الجنة ولا منزلة أعلى في الآخرة من هذه المنزلة. أعلى المنازل تحوزها بكفالة يتيم واحد، وكلما أكثرت من كفالة الأيتام كلما كانت منزلتك قريبة من سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، قد يكرمك ربك تعالى بابن يتيم تكفله فيصير نجيبا موفقا، فتكفله في تعليمه وتكفله في دراسته فيصير عالما ربانيا أو نافعا لهذه الأمة المباركة في أي مجال من المجالات. وأسوق لحضراتكم ثلاثة أمثلة، ثلاث صور مباركة لأيتام ولكن نفع الله بهم هذه الأمة أعظم نفع في دينهم ودنياهم. من هؤلاء السادة الكرام: إمام الدنيا وشمسها وليلها ونهارها، الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي كان يقول عنه الإمام أحمد: إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. إي والله، هذا الإمام العظيم كان يتيما. ولكن يا معشر النساء اسمعنا إلى ما كانت تقوم أمه معه. قال: كانت أمي يتيما، كان نشأت يتيما ولم يكن مع أمي مال تعطيني للمعلم، ولكنها كانت تدفعني إلى مجلسه دفعا وتقول: يا بني اصبر، فإنك إن صابرت على العلم ثابرت على العلم نلته. قال: وأذهب إلى المعلم ويقول لي: أين المال؟ فأقول: لا مال معي، فيطردني قال: وكنت نجيبا أحفظ كل ما يقول. قال: فإذا تكلم بكلام أو قرأ القرآن حفظته وأقرأ عليه، فسر بي فرضي مني أن أخلفه على الطلاب إذا قام. يعني إذا قام المعلم يريد واحدا من تلاميذه يحفظ له الأولاد، يمكثون في هدوء، لا يعبث هذا ولا يفعل ذاك أي شيء مشين. قال: فكان يرضى مني بذلك. قال: حتى حفظت القرآن وجالست العلماء وصار الشافعي إلى يومك هذا وإلى يوم الدين إمام العالمين رحمة الله عليه. وما ذاك إلا بتوفيق الله له وببركة الأم الصالحة التي جعلت هدفا كريما في تربيتها لابنها. وأعجب من ذلك الإمام أحمد أيضا نشأ يتيما، أمه أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه، شابه الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيها الأحبة الكرام، قال: وكانت أمي، ونعم الأم هذه الأم، كانت توقظني قبل الفجر بوقت طويل وأنا عمري لم يجاوز 10 سنين. يا حسرة علينا وعلى أبنائنا، نسأل الله لهم الهدى ونسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين. يقول الإمام أحمد: أمي كانت توقظني قبل الفجر بوقت طويل وتسخن لي الماء وأقوم أصلي معها التهجد ما شاء الله أن أصلي معها إلى الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ذهبت معي في طريق مظلم إلى المسجد تصلي معي صلاة الفجر في المسجد، وأمكث أنا أحفظ القرآن وأتعلم العلم حتى إذا انتصف النهار رجعت هذه الأم العظيمة مع ابنها العظيم، حتى صار الإمام أحمد هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وثالثهم الإمام البخاري: سبحانك ربي ما أعظمك. نشأ يتيما أيضا، ولكن ربته أمه فأحسنت تربيته ودفعته للعلم في كل مكان حتى قرأ على 1000 شيخ. كم 1000 شيخ قرأ عليهم الإمام البخاري. ونحن الآن لو قرأ الواحد منا أو درس على شيخ واحد يظن أنه عالم الزمان، ولا يوجد أعلم منه. قرأ على 1000 شيخ، ووراء ذلك الخير العظيم الذي ما من أحد يقرأ في السنة إلا قال رواه البخاري. أم عظيمة هي أم البخاري. فيا أيها الحبيب، لعل الله تعالى أن يوفقك ليتيم نجيب موفق، يكن موفقا في دراسته النظامية وتحفظه مع ذلك القرآن، ويصير عالما ربانيا ينفع الله تعالى بهذه الأمة، وينفعك الله به يوم القيامة أعظم من نفعك بأبنائك. نسأل الله الواحد الأحد أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا ربنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه يا ربنا لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه، وأزحه عن الإسلام والمسلمين واكف المسلمين شره. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم افتح لنا جميعا أبواب كفالة الأيتام وأعنا على كل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.